مين؟ صياد. طب عندك كريم هو برضه من بني جدتك، حد يسنده يا جماعة، رايبوا فين يا جماعة؟ الله يديكم. كريم اللي بعد كريم صاحب اللغة العربية الحريص، لا أترك الحريص، الحريص هذا رجل يعني تشرف غط العنب بمثل هذا الرجل، طبعا كلهم أفاضل، هذا رجل يعني بس لو اشتد على نفسه نسأل الله أن ربنا يثبتنا على الحق. تحيل ولا تدين أحد؟ شيخ سامح برضو من الأفاضل هو موجود، بس هو القمر دايما بيختبئ، موجود. طب أحد فين؟ أيمن تعال تفضل. أستاذ أيمن فين؟ محمد أنور. طيب تفضل. افهم السؤال جيدا وأجب جيدا. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلوا، قالوا الأذان فرض كفاية. فين أستاذ التعليق؟ تفضل. ممتاز، هذا بداية الخط هو هنا، قالوا صلوا كما رأيتموني يصلي، فنظروا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كل ما يتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة، فكان لا يصلي إلا بأذان، لكن لا يساعدهم أن يكون ده فرض كفاية. وصلت. هات يا محمد، ربنا يحفظك. بالأذان جيد، سنقول كيف صار فرض كفاية، هذا الدليل يدل على أنها فرض عين، فهمتم إيش سؤالي؟ يدل على أنه فرض عين، فكيف صار فرض كفاية؟ نعم ممتاز ممتاز حضرتك، يعني الناس جلسة لو هو فرض عين كان إيش؟ كل واحد لابد يقوم يؤذن، لا فضة فوق. الله البركة، البركة في الجلوس يعني. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك. أنا نلتمس البركة بوجود حضرتك معنا في المجالس، ليس منا ما لم يرحم صغيرنا ويقصر كبيرنا، صحيح هذا هو. فهم استدلوا بهذا الحديث أيضا على الوجوب كفرض كفاية، أيضا استدلوا بعم فضل. ما هو احنا قلنا بقى الصلاة لابد لها من ايش؟ من لوازم، ومن اللوازم الأذان، تمام، فتدخل في الصلاة. وإلا صلوا كما رأيتموني أصلي بستر الأول، فهمت؟ تعرف كل اللوازم. حديث ما من ثلاثة لا يؤذن فيهم ولا تقام الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، قال لا يؤذن فيهم ولا تقام الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. استدلوا من هذا الحديث أيضا بوجوب الأذان على أنه إن لم يؤذن يستحوذ عليه ولا يستحوذ عليه الشيطان إلا بتقاعس عن فرض أو بارتكاب محرم، بتقاعس أو بارتكاب محرم، فهذه أيضا فيها دلالة على الوجوب. جزاك الله خير، فيها دلالة على الوجوب. عامة هذان قولان، قول جمهور أهل العلم وقول الحنابلة، وهو وجه عند الشافعية وراي عن المالكية، وندين الله جل في علاه بالقول الثاني بوجوب الأذان، ندين الله بوجوب الأذان وأنه فرض كفاية. أما الأدلة استدل بها القول، استدلوا بأن الله جل وعلا أمر بالصلاة ولم يأمر بالأذان، قلنا قد أمر الله بالصلاة وقد أمر النبي بالأذان، انتهى الموضوع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرر رسول الله كما حرم الله، يبين كما أوجب الله، ألا وإنما أوجب رسول الله كما أوجب الله جل في علاه. قالوا أيضا الدليل الثاني استدلوا به أنهم كانوا يصلون قبل الأذان، قلنا هذا ليس في النزاع، لأنه لم يشرع بعد، فلم شرع على الواجب، فإذا ليس في النزاع. الدليل الثالث استدلوا به قالوا المعنى أنها إعلام، قلنا نعم الإعلام وسيلة إلى إقامة الصلاة والصلاة مقبلة ذاتها، فقلنا القاعدة تطبق وأنتم توافقوننا في هذا، الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا خفت المسألة على أنه اكتفينا بأذان وأذن واحد فصارت فرض كفاية، فالوسائل لها أحكام المقاصد. المقصود هو اللعب ولا الصلاة؟ والصلاة ترتيب طالب العلم، المقصود هو والصلاة واجبة والوسيلة إليها الأذان، فيبقى الوسيلة تأخذ حكم المقصد والمقصد واجب، يبقى الوسيلة انتهى الموضوع. يبقى إذن لا قوة عندهم فيما يحتاجون به، ويكون الصحيح الراجح في ذلك لأن الأذان على الوجوب. إذا قلنا بأن الأذان على الوجوب، فهل يتعدى الحكم لغير الرجال؟ يعني حكم النساء